تفسير الآية 7 من سورة مريم يقول تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. أي فكانت النتيجة الحتمية لصدقه وإخلاصه وإحسانه ودعائه أن استجاب الله له بفضله وكرمه ورحمته، ويستجيب كذلك لكل مسلم يقتدي ويتشبه به ويكون مثله. فأوحى إليه عن طريق ملائكته قائلا له: يا زكريا، نحن نخبرك بخبر يسرك، وهو أنك سترزق بولد اسمه يحيى، أي سيحيا سعيدا بالإيمان في الدارين، ونحن الذين سميناه بهذا الاسم تكريما وتشريفا لك وله. قوله تعالى: لم نجعل له من قبل سميا، أي هذا مزيد من التكريم والتشريف لهما، أي لم نجعل له سابقا سميا، أي موافقا في الاسم مشاركا تسمى به مثله، بل هو أول من سمي بهذا الاسم ذي المعنى الجميل، كما أننا لم نجعل له سميا بمعنى شبيها ومثيلا، لا من حيث اسمه ولا من حيث أنه ولد لأبوين كبيرين في السن والأم والأم عاقر، ولا من حيث أنه سبحانه أكرمه بالنبوة والحكمة وهو شاب، إضافة بالقطع إلى كمال صفاته وصلاحه وبره وعمله بكل أخلاق إسلامه ودعوته له ودفاعه عنه ككل رسل الله تعالى الكرام.